تعلمه من رقدي تعلمه شوفوا ما فين وحبيبي فين ما شافوش كده ولا يحلموا يتعلموا يتعلموا من رقدي تعلموا شوفوا ما فين وحبيبي فين ما شافوش كده ولا يحلموا وانا زعلانية اللي عنده ضحكة زي دي واللي له العيون ومش عادية يجي هنا جنبي يجي ليا احكي له اللي شفته وانا زعلانية اموت اموت في الضحكة دي اموت اموت في النظرة دي تعقدوا جماله بيزيد كل يوم عن حبي عمر ما بعيدوا يتعلموا ويقلدوا ده مش بعيد يتعقدوا جماله بيزيد كل يوم عن حبي عمر ما بعيدوا I'm gonna be more than that.